الفقرة التي تلي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا الان ان شاء الله سنعلق في عجالة سريعة جدا، بس نرجو التركيز على مسألة يتكلم عنها كثير من الناس اليوم في مصر، وكثير من الإخوة، وكثير من الجماعات، وكثير من الإسلاميين والعلمانيين وغير ذلك، وهي يعني ما يسمى برأينا في حملة تمرد وحملة تجرد وأحداث 30/6 وغير ذلك. والمنيونيات وغير ذلك. يعني احنا الأول سنقسم الكلام على مرحلة جايين أو إلى صنفين. أما الخطاب الأول أو الخطاب العام لجميع الناس في مصر أو لمن هم يعني ظاهرهم أو ينتسبون ولو اسما إلى الإسلام في مصر، سنوجه لهم البداية هذا الخطاب، ونقول لهم في البداية إن هذه الأحداث المشاركة فيها من كلا الطرفين، سواء من جانب العلماني أو ما يسمى بجانب المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطنية وكذا وكذا وكذا، أو المشاركة بجانب الإخوان المسلمين الصلاحة ومن يدعمهم من الجماعة الإسلامية أو مثل حزب البناء والتنمية أو غير هذا، أو من يدعمهم بجملة عامة من السلفيين أو كذا أو كذا، نحن نرى أن هؤلاء لم يقوموا لله تعالى، وهؤلاء لم يقوموا لله تعالى. العلمانيين يرفضون الحكم الإسلام تماما، حتى أنهم كل كلامهم الذي يجبونه يقولون أن ثورة يناير قامت من أجل ثلاثة أشياء: خبز، حرية، عدالة اجتماعية. خبز، حرية، عدالة اجتماعية، لدرجة أن إحدى النساء من العوام للأسف، يعني حتى تشوفها تقول دي امرأة مسكينة جدا، ومع ذلك قالت بلسانها بالحرف الواحد والعياذ بالله تعالى، قالت احنا لما قمنا بثورة يناير او الشعب المصري لما قام بثورة يناير ما قامش عشان خاطر الشريعة الإسلامية، احنا مالناش دعوة للشريعة الإسلامية، احنا قمنا عشان خبز، حرية، عدالة اجتماعية، وهم دول اللي يهمنا انهم يتحققوا. طبعا هذه امرأة كافرة خارجة من ملة الإسلام بكل وضوح. المقصود حتى نخرج عن موضوعها، لأن هذا تعبير عن الاستهانة بدين الله، هذا القول تعبير عن الاستهانة العظيمة بدين الله وبإقامة دين الله سبحانه وتعالى، بل هي تعتبر أن هذا شيء لا يهم تماما والعياذ بالله تعالى. ولكن للأسف هذا الفكر وهذا الضلال وهذا الاعتقاد الباطل سائد بين كثير من المصريين، لدرجة أنني منذ حوالي يومين أو ثلاثة تقريبا كلمت رجلا ملتحيا للأسف، يعني بيصلي وكل شيء، وبعدين قال لي احنا عموما مش مشكلتنا الشريعة الإسلامية، احنا طول عمرنا ما نتحكمش بالشريعة الإسلامية، مفيش جديد، هذا اللي تعرف. طبعا هذا وقع تحت نفس التأثير، نفس سيطرة العلمانيين وفكرة عدم الاهتمام بدين الله. طبعا الناس دي احنا لو هنرد عليهم سيطول الوقت، ليس شرعا فقط ولكن ايضا واقعا، لانه لو كلمنا ان شاء الله ربنا، نسأل الله ان يمتعنا وان يرزقنا الامد على الوجه الذي يحب ويرضى، اللهم امين. لو تكلمنا اخواننا عن الشريعة الاسلامية ان شاء الله في محاضرة 2-3 هنتكلم بقى منظور كويس، هنبين فيه ان شاء الله جوانب جديدة، وهي خطأ الناس في فهم معنى الشريعة الاسلامية، ودي هنتكلم عليها بعد كده باستفاضة ان شاء الله، ونقول ان كثيرا من الناس يظنون ان الشريعة الاسلامية مجرد الحدود فقط، وده فهم خطأ اصلا، او بتعبير ادق فهم قاصر جدا جدا جدا جدا في قصور شديد، وسنبين بعون الله تعالى ان شاء الله ان تطبيق الشريعة الاسلامية بمعنى صحيح سيؤدي فعلا الى حل مشاكل المجتمع. كيف هذا؟ دي بقى ان شاء الله ناخدها كمحاضرة مستقلة، عشان هتبقى ان شاء الله من ورق بصورة جديدة تماما، وان شاء الله هيبقى فيها بيان لحاجات كثيرة نبين بها ان احنا منتكلمش من منظور شرعي فقط او من منظور نظرة الحدود فقط، ولكن هنتكلم عن المنظورين الشرعي والواقعي، ونبين ان الحلول تكمن في اقامة دين الله، ولكن بصورة صحيحة، ليس بصورة مشوهة ولا بصورة قاصرة، لا هذه ولا تلك، لا بصورة قاصرة ولا بصورة مشوهة. طيب هنعدي النقطة دي، ولكن نيجي نقول انه في الحقيقة ان كلا الطرفين كما قلنا مخطئ بزوء حرب التمرد وحرب التجرد. ليه؟ العلمانيين كما قلنا يرفضون الدين، وهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، وأتركون فرضا افترضه الله علينا كما قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احنا مش مكلفين نتبع أهواء الناس ولا تتبع أهواءهم. يعني لو الناس عاوزين رأي غير دين ربنا احنا مش مكلفين نتبع رأي الناس. سميه ديمقراطية، سميه أكثرية، سميه زي ما تسميه، سميه رأي الصندوق، رأي صندوق الجزم، مش موضوعنا. لكن احنا مكلفين باتباع شرع الله عز وجل. هذا هو تعبد الله لنا، نحن عبيد الله، لا نزيل على ذلك. مش رأينا ان احنا نسأل الناس ماذا يرضيكم، احنا نسأل ماذا يرضي الله. ولو ان الناس عندها انصاف لازم تبحث عن دين الله. طب ما احنا لغاية النهاردة ما لم نحكم بالشريعة وما نعيش مشاكل من قديم وحديث، لكن من لا كنا ايام الملك فاروق بنحكم بالشريعة، ولا ايام عبد الناصر الاشتراكي كنا نحكم بالشريعة، ولا ايام السادات نحكم بالشريعة، ولا حتى الان نحكم بالشريعة. يعني مش احنا كنا بنحكم دين ربنا ودين ربنا والسبب في المشاكل والعياذ بالله تعالى مثلا؟ يعني لا، احنا حتى الان لم نحكم بالشريعة بأي صورة ما من صورها، بل نحكم بأنظمة علمانية بحتة كما سنبين وكما نعيش جميعا هذا الواقع المهم. اذا لماذا نحمل دين الله أخطأنا ونحن لم نطبق دين الله ابتداء؟ يعني ما طبقناش دين ربنا على واقع على الأرض الواقعية عشان نيجي نحمل دين ربنا لإيه؟ المشاكل. ولا الإخوان حكموا الشريعة، ما الإخوان هم الذين أشرفوا على دين الانتخابات العلمانية، هم الذين أشرفوا على تطبيق الدستور. الدستور كما رأينا وحللناه من قبل يحتوي على تسليم الكفر، يكفي أنه يقول إن السيادة الوحيدة للشعب وأن الشعب هو مصدر جميع السلطات بكل صراحة وكل وقح. وهذا فيه كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن السيد هو الله. إذن السيادة لله عز وجل. بل إن زي ما قلنا لما فتح حزب النور قالوا لهم طب نتجمل في العبارة شوية ونقول إن السيادة لله ثم إن الله فوض الشعب، قالوا لهم لا، حتى دي مش هنقولها. يعني كمان هم كانوا عايزين يتجملوا في العبارة ويخففوا من وطأتها شوية، قالوا نقول السيادة لله وإن ربنا فوض الشعب، قالوا لهم لا، السيادة للشعب واحد وهو مصدر جميع السلطات. خلاص يبقى انت نصبت نفسك الى من دون الله، تزعلن لي؟ وهذا كفر. والخلاصه ان احنا عايزين نقول ان لا الاخوان طبقوا الشريعه ولا العلمانيون رفضونا تماما للشريعه، وهم يختصمون على يعني من يحكم والنظام الذي يحكم. طبعا احنا لو تاملنا هنلاقي ان الاخوان في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى نكسهم لانهم لم ينصروا دين الله، كما انطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الناس وسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بس ده اللي حصل بكل اختصار. هم عندهم ناس دكاترة وعندهم ناس مهندسين وعندهم ناس مليونيرات وعندهم ناس عباقرة في الحاجات الدنيوية، ومع ذلك جميعا فشل على أرض الواقع، فشلا ذريعا جعلت الناس تترحم عليهم حسن الظن. وهذا عدم توفيق الله لهم. ما يعني هم دايما كل حاجه بيفكر لها ايه بنظره اقتصاديه ونظره سياسيه والخبراء والبتاع، وكل ده على ارض الواقع سبب فشل ان ربنا لم يوفقه. ده خلاصه القول، لا نستطيع ان نقول اكثر من ذلك. لكن هم عندهم اعداد هائله من المفكرين ومن المهندسين ومن السياسيين ومن الاقتصاديين، وعندهم مليونيرات ومليارديرات كمان، ومع ذلك فشلوا في ان يقدموا شيئا ملموسا على ارض الواقع. وبالمقابل فإن العلمانيين وما يسمون بإجابة الانقاذ الوطني ونحو ذلك فإنهم لا يملكون حلولا صحيحة. وأبسط حاجة أقولها لك توضح لك أن الناس لا تفكر بعقلية صحيحة، وأن الناس تفكر بعقلية الإعلام الفاسد. إن هما بيجي يقول لك إيه، طب إيه البديل لو شلنا مرسي؟ يقول لك البديل ان رئيس المحكمة الدستورية يمسك ايه الرئاسة لغاية ما تعمل انتخابات جديدة. طيب احنا هنسأل بس سؤال بسيط عشان ايه نتحكم علينا بقى. انت بتقول لي هم على ارض الواقع فشلوا، كلام جميل. طب ما انت اللي بتقول عليه البديل القضاء، والقضاء عندك هنا اثبت مش فشلوا، ده اثبت عملته. القضاء النهاردة ما فيش قضية واحدة لصالح الشعب ادى فيها حكم واحد لصالح الشعب. براءات لحسن مبارك وبراءات لجميع ده راجل الناس اللي هم في موقعة الجمل اللي قتلوا الناس واتمسكوا في محل الحدث وطلعوا متصورين في التلفزيون، قال لك ما فيش دليل ان هم قتلوا، ما فيش دليل ان هم ضربوا. ده حاجة من اتنين، إما إن كان رأي القضاء صحيحا فنحن مجانين ونحن عميان ونحن لم نمسك شيئا. واحد ممسوك في مسرح محل الحدث ومتصور وعليه بدل الشاهد 1000 شاهد ومعترف بلسانه، وبعدين يجي القاضي يقول لك لا احنا مش عارفين هو ده اللي ينفذ ولا لا، او الله مين الجاني. وحاجة من اتنين، لو كلام القاضي ده صح يبقى الناس بقى كانوا ماسكين مجانين في ايديهم بقى، وكلنا كنا عميان والتلفزيون كان جايب شخصيات بوجي وطمطم وكلنا كنا شايفين حاجه بقى، طالما القضاء صح بقى. هو واحد قاتل وانت ماسكه في ايدك كده وعليه بدل الشاهد 1000 واحد، وبعدين يجي القاضي يقول لك الله اعلم مش عارفين هو اللي شو، دور على الجاني الحقيقي دور عليه تحت الارض بقى. واما ان كان هؤلاء هم الجنان، انا مش هنقول لك اللي حجزوا، انا هقول لك اللي اتمسكوا في محل الحدث. اما ان كان هؤلاء هم الجنان يبقى ده قضاء، يبقى قضاء عميل، ولا هنقول بقى قضاء معتدل؟ فرضا ان كلامنا قضاء كافر ده موضوع تاني لانه لا يحكم بشرع الله، دي قضيه تانية. انما من ناحيه الواقع هو ليس قضاء وطنيا حتى بالمنظور بقى الواقع. والنهارده جينا شايفين كله عمال ياخد براءات براءات براءات براءات من احمد نظيف، كل الاحكام عماله تتشال شيء او شيء صح. فهو لم ينصف الشعب في شيء. يبقى احنا عايزين لو هنكلمهم نقول لهم ان انتوا بتتهموا الاخوان بالخيانه، طب ما انتوا القضاء اللي قاعدين تمسكوه اول خيانه كلها، زعلانين منه. بس هي المشكله ان هم لا يفكرون بعقولهم، هم يفكروا بعقليات الاخرين وبعقليات الاعلام، وعايشين في دور قداسه القضاء قداسه. طب ما انت بقى بتقنعني ان القضاء ده مقدس، يبقى اي واحد بقى اسمه قاضي يعني هو مثلا معصوم زي الانبياء مثلا يعني، ولا ايه؟ مش فاهم انا يعني. فنصل ان نقول ليه؟ لان هؤلاء بدأوا بداية خاطئة وهؤلاء بدأوا بداية خاطئة. فهؤلاء لم يبحثوا عن شرع الله وهؤلاء لم يبحثوا عن شرع الله، وهؤلاء بحثوا عن حل اقتصادي فقط وهؤلاء بحثوا عن حل اقتصادي. وبعدين هم عايزين يقولوا ان الاخوان عملاء الامريكا، احنا على فكرة انا اختلف معهم في هذا الامر، ولكن نقول ان ايضا قادة المعارضة التي يقولون عنها هم عملاء الامريكا، ما نزعلش كتير، هي دي لعبة السياسة وهو ده الواقع اللي موجود على الارض. انت عندك مثلا واحد زي البغدادي، هنقول معلومة برضك تعد يعني هتفكرنا بذاكرة الشعوب الضعيفة، ان البغدادي لما كان نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية اثناء تفتيش العراق بحثا عن الاسلحة النووية المزعومة، جه هنا ساعتها طبعا ساعتها بقى قعدوا ايه، كان ساعتها الاضواء معلقة ومسلطة على العراق وكالة التفتيش الدولية، ونائب رئيس الوكالة لو كان البغدادي ساعتها كان نائب رئيس الوكالة قبل يمسك رئيس الوكالة بعد كده، وكعادتهم عندهم عقدة النقص، فقاموا استضافوه هنا في مصر قبل حسن مبارك، وأجروا معاه حوار في جريدة الأهرام على مدى صفوتين. هنقول بس معلومة بسيطة اللي عاوز يجددها في التوقيت ده 2003، إن البغدادي لما جه مصر، فأنا طبعا قاعدين بقول لك إيه، مصر تفخر بأنها قدمت رجلا عالميا كعادتهم بقى في العبط اللي هم عندهم دايما هستيريا فيه، تفخر أنها قدمت رجلا مثل محمد البغدادي رئيس نائب رئيس وكالة الطاقة النووية، وقصة الموضوع. بعدين جيهم بيقولوا له بصفتك مصري الاصل ونشأت على ارض مصر ومش عارف ايه، ايه الخدمه اللي تقدر تقدمها لمصر من خلال المكعب؟ رد عليهم البغدادي بكل وقاحه وقال ارجو الا وجه لي السؤال بصفتي مصريا، لانني الان اشغل منصب موظف دولي ولا اعبر عن مصر في شيء. يعني رد عليهم رد زي الزفت ما فيهوش حتى مجامله. ده دلوقتي اللي هو يعني كان ناقص يقول لهم انا عبد عند امريكا، جاي دلوقتي يقول لك ايه زعيم المعارضه وايه ورجل وطني ورجل. طبعا دول ما بيظهروش على ارض الوطن لما يكون بقى طلع معاش وجاي يدور على منصب رئيس جمهوريه ولا حاجه، ولا يمسك الوزير ولا يمسك له، هم كده. فاحنا عايزين نقول لا نفسك، لأن كل هؤلاء في لعبة السياسة ما هم إلا عملاء، وكلهم فاهمين إن تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع لن يأتي إلا بتنسيق مع أمريكا ومع إسرائيل ومع اللعبة الدولية. يعني النهارده اللي كان بينتقد حسني مبارك في تصديق الغزو لإسرائيل هو اللي بيصدق الغزو لإسرائيل، تكلمه يقول لك اصل دي اتفاقيه دوليه، اصل انا ما اقدرش اوقف اتفاقيه دوليه، هتعرض لعقوبات دوليه. طب كنت معتقد ليه لما انت بقيت موقع المسؤوليه الان جاي تقول لي اصل دي اتفاقيه دوليه؟ ما تنتقدش بقى. ولو جه صباحي ولا بجدعي ولا مالك ولا الهنود الحمر حتى هيقول لك اصل دي اتفاقيه دوليه، وانا اللي عملتها، بس انا عملتها هتعرض لعقوبات. يبقى تسكتوا بقى. ليه؟ لان هي دي لعبه السياسه. هو بس ان هم ايه يعني، لكن هم على ارض الواقع فاهمين ان كله بينصر مع امريكا بالاخر، وكله بينصر مع القوى العسكريه عشان يبقى معاه ضغط عسكري وضغط رقابي. لكن بقى سيبك من ايه ضغط الشعب وضغط العبط وضغط الكلام ده، كل ده ايه تمثيلات هتحكمونا بيها على الناس. فلعبه سياسه كده. نقصد ان نقول ان ما يبحث عنه الناس هو عدم حل مهمين، وان هؤلاء القاده المزعومين ما هم الا ايضا مجموعه من الخونه. ولكن نقول ان هؤلاء جميعا الحل الصحيح هو انهم لو وقفوا وقفة لله تعالى هم كده هيسفكوا دماءهم ويقتلوا بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا. من اجل ايه؟ من اجل بحث عن مناصب سياسية او حلول اقتصادية وكذا. ولن تحدث العدم مثله، لن يحدث بسبب ذلك الا مزيد من الفشل ومزيد من المشاكل. واي حد هيحكم بلد دلوقتي في العادة سيمسك بقطعة من النار. ولكن نقول ان امرين: الاول ان هؤلاء عاقبهم الله جميعا عقوبة ربانية، وذلك كما قال الله عز وجل عن اهل الكتاب: فنسوا حظا مما ذكروا به فاغينا بينهم العداوة العداوة والبغضاء. شوف اغينا يعني ربنا زين لهم الايه؟ العداوة والبغضاء. ليه؟ فنسوا حظا مما تذكروا به. فكلما كما قال ابن كثير وكتب غيره: كلما نسى الناس شيئا من دين الله كلما عاقبهم الله بالعداوة والبغضاء. دي عقوبة ربانية من عند ربنا، ان كل من الناس تعرض عن دين ربنا كلما ربنا يوقع بينهم الايه؟ العداوة والبغضاء. وايضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: يا معشر المهاجرين، خمس خصال كذا كذا، وذكر منها: وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تأمل جيدا: وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم إيه؟ بينهم. يبقى دي عقوبة من عند الله، وستستمر هذه العقوبة شاء أم أبوا، ستستمر هذه العقوبة شاء أم أبوا إلا أن يعود إلى دين الله. لكن بنقول لهم ان انتوا كده كده هتسفكوا دماءكم، والعلماني هيقتل الاخواني، والاخوان هيقتل العلماني، وبتاع الجماعه هيقتل مش عارف ايه، وده بتاع هيقتل كذا، في سبيل اي شيء. بس ما تسيبوش شيء ماضي. فان اردتم ان تبذلوا دماءكم ابذلوها لصالح دين الله بقى. انت راجل هتقتل وراجل هتتقتل وراجل هيسفك الدماء وهيسفك دمك، اجعل هذا لدين الله. تشمعنا دين ربنا هو الوحيد اللي مش عاوز تبذل له؟ فكان الصواب والحل السليم والحل الوحيد للخروج من هذه الازمه، ولا يضاء الله قبل اي شيء، ولكي يوفقنا الله سبحانه وتعالى، ان الناس تيجي تقول احنا عايزين نطبق شرع ربنا، ومستعدين بقى للصدام مع اي حد هيقف امام دين الله. احنا كده كده ناس بتقتل بعض، ومن ساعه الثوره يعني الثوره كتب لها اكثر من 800 واحد، واخد بالك حضرتك، وفي مش عارف موقع وفي نادي اسمه ايه ده وسعيد اتذبح 74 واحد، رأي العين والعمليه عدت، ومش عارف في حادثه عباسيه اتقتل ايه، وفي التحقيق اتقتل ايه، وهكذا. كل يوم البطاريه بتكتب ناس، حتى يعني طبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعه ويكسب الهج، الى ما الهج قال: القتل القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا ده عارف بيت ليه ولا عارف بيت ليه. وواحد بطاري اجره ب 500 جنيه وهو بيشرب له شاي بانج ولا بتاع ده ابو شاب، يروح يقتل لك في الناس. ليه؟ عشان 50 جنيه. يقول لك بقى زي ما يكون بقى، زي ما ربنا يفتح عليه بقى ويقوم ويقتل اللي بيته. والتاني مش عارف هو اتقتل ليه. فانطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول رسالة للشعب المصري جميعا ولمن أراد الحل الصحيح: إن كل هذا من العبث، وإن كل هذا لا يأتي بفائدة، وإنما يجب على الجميع أن يقف وقفة صادقة لله، وأن يطالبوا بشرع الله وحده بالمعنى الصحيح. إن حدث ذلك نقول لهم: وعدكم الله عز وجل وأصدق القائلين فقال: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال الله عز وجل ما يفعل الله مع عذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن نصر الله الناس دين الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سيحدث ما يسمى بالتوفيق، هيوفق الناس بعد، يبتدي يوفق الناس ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم مصلحة. أما طول ما هم معرضين بقى يقعدوا بقى يدوروا على الحلول السياسية ويدوروا على قادة السياسيين الجدد، يدوروا على المشاكل، لن يخرجوا إلا من مشكلة إلى مشكلة. فهذه حرب جاهلية ليست إسلامية، لا ناقة لنا فيها ولا جمال. هذه النصيحة العامة، ولكن نقول إن على الجميع أن يقف وقفة واحدة لنصرة دين الله. وللأسف الشديد، للأسف الشديد كنا نتمنى أن يفعل العلماء ذلك، بل ما العلماء يقعدوا يقولوا يلا يا أخوان انزلوا للصناديق، انزلوا للاقتراع، أو ربنا يخليهم عن طريق الصناديق. النهاردة بقى الناس لو عملوا حتى انتخابات النهاردة في العادة سيسقط ما يسمى بالإخوان السلفيين على أرض الواقع. هو ده اللي احنا خدناه من الصناديق بعد فتاوى العلماء الضالة المضلة. فلا منهم تمسكوا بدين الله، ولا منهم يعني كان عندهم حتى نظرة حقيقية للواقع. رددوا كلاما كذبا بغاء كعادتهم انهم يقولون ما فيش قدامنا الا كده، عمره ما يبص الى ما ابعد. طب ما تطالب انت بمقدس كده فقط لدين الله، يا اخي اعمل اللي عليك، قول كلمه حق مره واحده، لازم تقولها مطعمه بالراي العالمي وبراي امريكا وارض الواقع. ابعد عن كل ده، ولو حدث ذلك كان الناس هيلتفوا حولهم، هيحسوا الناس دي ليها ثقه، لكن دول ايه تتويهم مسيسه تبع الواقع. فكنا نتمنى ذلك، ونتمنى أن يحدث ذلك وأن ينقذنا الله من هذه الهوجاء ومن هذا الحرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الجزء الأول.